وما تلك بيمينك يا موسى؟

لسه بره راح في لو طول الليل مش هنسمع لان القران لا يمل سماعه ابدا Oh.